لاعتقاده أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه لاستئهاله واستحقاقه إياه لذاته وهو معه أينما يلقاه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب، لأنه أصل مادتك أو مادة أصلك، ثم من نطفة فإنها مادتك القريبة، ثم سواك رجلا ثم عدلك وكملك إنسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال، جعل كفره بالبعث كفرا بالله تبارك وتعالى، لأن من شاءه الشك في كمال قدرة الله تعالى، ولذلك رتب الإنكار على خلقه إياه من التراب، فإن من قدر على بدء خلقه منه قدر أن يعيده منه، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أصله لكن أنا، فحذفت الهمزة وألقيت بنقل حركتها أو دونه فتلاقت النونان فكان الإدغام، وقرأ ابن عامر ويعقوب في رواية بالألف في الوصل لتعويضها من الهمزة أو لإجراء الوصل مجرى الوقف، وقد قرئ لكن أنا على الأصل وهو ضمير الشأن، وهو بالجملة الواقعة خبرا له خبر أن، أو ضمير الله والله بدله وربي خبره، والجملة خبر أن، والاستدراك من أكفرت كأنه قال أنت كافر بالله لكن أنا مؤمن به، وقد قرئ لكن هو الله ربي ولكن أنا لا إله إلا هو ربي. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت، هل قلت عند دخولها ما شاء الله، ما شاء الله الأمر، ما شاء الله، أو ما شاء الله كائن على أن ما موصولة، أو أي شيء شاء الله كان على أنها شرطية، والجواب محذوف إقرارا بأنها وما فيها بمشيئة الله، إن شاء الله أبقاها وإن شاء أبادها، لا قوة إلا بالله. وقلت لا قوة إلا بالله اعترافا بالعجز عن نفسك، بالعجز على نفسك والقدرة لله، وأن ما تيسر لك من عمارتها وتدبير أمرها فبمعونته وإقداره. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يحتمل أن يكون أنا فصلا وأن يكون تأكيدا للمفعول الأول، وقرئ أقل بالرفع على أنه خبر أنا، والجملة مفعول ثاني لترني، وفي قوله وولد دليل لمن فسر النفر بالأولاد. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الدنيا أو في الآخرة لإيماني، وهو جواب الشرط، ويرسل عليها أي على جنتك لكفرك حسبانا من السماء. مرامي جمع حسبانة وهي السواعق، وقيل هو مصدر بمعنى الحساب، والمراد به التقدير بتخريبها، أو عذاب حساب الأعمال السيئة فتصبح صعيدا زلقا أرضا ملساء يزلق عليها باستئصال نباتها وأشجارها، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، أي غائرا في الأرض مصدر وصف به كالزلق فلن تستطيع له طلبا للماء الغائر ترددا في رده، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. فأصبح يقلب وأحيط بثمره، أهلكت أمواله حسب ما توقعه صاحبه وأنذره منه، وهو مأخوذ من أحاط به العدو، فإنه إذا أحاط به غلبه وإذا غلبه أهلكه، ونظيره أتى عليه إذا أهلكه من أتى عليهم العدو إذا جاءهم مستعليا عليهم. فأصبح يقلب كفيه ظهرا لبطن تلهفا وتحسرا على ما أنفق في عمارتها، وهو متعلق بيقلب لأن تقليب الكفين كناية عن الندم، فكأنه قيل فأصبح يندم أو حان أي متحسرا على ما أنفق فيها، وهي خاوية ساقطة على عروشها بأن سقطت عروشها على الأرض وسقطت الكروم فوقها عليها. ويقول عطف على يقلب أو حال من ضميره يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، كأنه تذكر موعظة أخيه وعلم أنه أتي من قبل شركه، فتمنى لو لم يكن مشركا فلم يهلك الله بستانه، ويحتمل أن يكون توبة من الشرك وندما على ما سبق منه. ولم تكن له فئة، وقرأ حمزة والكسائي بالياء لم يكن لتقدمه، ينصرونه يقدرون على نصره بدفع الإهلاك أو رد المهلة أو الإتيان بمثله من دون الله، فإنه القادر على ذلك وحده. وما كان منتصرا، وما كان ممتنعا بقوته عن انتقام الله منه. هنالك الولاية لله الحق، في ذلك المقام وتلك الحال النصرة له وحده لا يقدر عليها غيره، تقريرا لقوله ولم تكن له فئة ينصرونه أو ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة كما نصر فيها فيما فعل بالكافر أخاه المؤمن، ويعضده قوله هو خير ثوابا وخير عقبا أي لأوليائه. ثم قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذن هو خير ثوابا وخير عقبا أي لأوليائه. وقرأ حمزة والكسائي بالكسر ومعناها السلطان والملك أي الولاية، أي هنالك السلطان له لا يغلب ولا يمنع منه ولا يعبد غيره، كقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فيكون تنبيها على أن قوله يا ليتني لم أشرك كان عن اضطرار نعم وجزع مما ذهب. وقيل هنالك إشارة إلى الآخرة. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكساء الحق بالرفع صفة للولاية، وقرئ بالنصب على المصدر المؤكد. وقرأ عاصم وحمزة عقبة بالسكون، وقرأ عقبة وقرئ عقبة وكلها بمعنى العاقبة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، اذكر لهم ما تشبه الحياة الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها أو صفتها الغريبة. كماء هو كماء، ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا لاضرب، على أنه بمعنى صيره، أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فالتف بسببه، وخالط بعضه بعضا من كثرته وتكاثفه، أو نجع في النبات حتى روي ورف. وعلى هذا كان حقه، فاختلط بنبات الأرض، لكن لما كان كل من المختلطين موصوفا بصفة صاحبه عكس للمبالغة في كثرته، فأصبح هشيما مهشوما مكسورا تذروه الرياح تفرقه. وقرئ تذريه من أذرى، والمشبه به ليس الماء ولا حاله، بل الكيفية المنتزعة من الجملة، وهي حال النبات المنبت بالماء، يكون أخضر وراقا ثم هشيما تطيره الرياح فيصير كأن لم يكن. وكان الله على كل شيء مقتدرا، كان الله على كل شيء من الإنشاء والإفناء مقتدرا أي قادرا. ثم قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعود إلى ما بدأنا به، مع قوله تعالى: ودخل جنته. هذه المحاورة التي بدأ مع قول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. بعد أن كانت هذه المحاورة ما بين رجلين، إما كما ذكرنا من بني إسرائيل، وإما ما بين أبي سلمة ورجل آخر كان من بني مخزوم، كان أخوان إما صاحبان وإما من قرابة، أحدهما مؤمن والثاني كافر بالله تبارك وتعالى. والكافر يظن أنه أوجد المال وأوجد الزرع وأوجد الجنة، ونسي أن الله عز وجل قادر على كل شيء. دخل الاثنان الجنة، قال ربنا عز وجل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. دخل جنته عندما كان ينظر بها مع صاحبه، كان يفاخره فيها: انظر إلى هذه الجنة، انظر ما متعت به في هذه الحياة الدنيا، أنه لا توجد جنة على الأرض مثلها. نعم، هكذا يظن. وذكر ربنا عز وجل أن له جنتين، ومع هذا لماذا قال دخل جنته؟ لأن الإنسان يدخل واحدة تلو الأخرى، أو لانفراد الجنس، أو لأن كل واحدة إنما كانت متصلة بالأخرى. ربنا عز وجل وصف هذا الإنسان بهذا الحال، وهو ظالم لنفسه، أي ليس نافعا لنفسه، إنما كان ضارا لنفسه، كان معجبا بنفسه، معجبا بكفره، معجبا بإلحاده. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه لن تفنى أبدا، تعبت عليها، صرفت عليها الأموال الكثيرة، اخترت لها المكان الجيد، الماء فيها، وظن أن كل ذلك من عنده. إن المحيي وإن المبيت هو الله عز وجل. نسي هذا الإنسان، حتى قال بعد ذلك عندما اغتر بالدنيا واغتر بنفسه وبصحته وبماله وولده، قال متماديا في ذلك: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لن تفنى هذه الجنة. طال أمله في الدنيا، تمادت غفلته، تماد اغتراره، نعم، حسب أنه سيبقى عمرا طويلا. وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أنكر قيام الساعة وأنها لن تقوم، وأن الإنسان إذا مات لن يحيا بعد ذلك، لكن الجواب جاء من الله عز وجل على الواقع الذي يراه كل إنسان عندما ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. معنى ذلك: لئن رددت إلى ربي سبحانه وتعالى بالبعث والنشور مرة أخرى، عند ذلك لأجدن جنة أخرى، ومرجعا آخر، ومنقلبا آخر، وعاقبة أعظم من هذه العاقبة التي أنا فيها. وإنه بذلك ماذا يفعل؟ إنه بهذا الأمر إنما يريد أن يتكبر على أخيه المؤمن، ويظن أنه في أي وقت من الأوقات يستطيع أن يكون منعما، سواء كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة، لأن الله عندما أعطاه في الدنيا سيعطيه في الآخرة، فهو يستأهل ذلك ويستحق ذلك ويلقى ذلك. قال له صاحبه منكرا عليه، قال له المؤمن، وقال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هذا الصاحب المؤمن، هذا الجار الذي كان له، هذا الأخ الذي كان له، قال له وهو يحاوره يجادله بالتي هي أحسن: أكفرت بالذي خلقك؟ تذكر أن الله هو الذي خلقك من تراب، أي خلق أصلك آدم، ثم من نطفة، هنالك أصل قديم وهنالك أصل قريب، فخلق الله آدم من تراب، أي هو أصل مادتك، أو من مادة، مادة أصلك، يعني ثم من نطفة، فإنها المادة القريبة التي خلقت منها، وهي التي تكون نتيجة الغذاء الذي يكون من التراب أيضا. ثم سواك رجلا، ربنا عز وجل عدلك، كملك، حتى إذا صرت رجلا بالغا ذكرا مبلغ الرجال، بدلا من أن تشكر الله سبحانه وتعالى تكفر بالله عز وجل، تكفر بالبعث والنشور، تقول: وما أظن الساعة قائمة، وكفره بالله تبارك وتعالى، لأن الذي يكفر بالساعة إنما يكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنطق هذا الإنسان المؤمن عندما بين له أن الشك في كمال قدرة الله عز وجل، عندما ذكر له أن الله خلقه من تراب من نطفة، إن الله الذي خلقك من هذه الأشياء قادر على أن يعيدك منها مرة أخرى، لكن هو الله ربي، يعني لكن أنا هو الله ربي. استدرك هذا الإنسان وبين وتذكر كلمة التوحيد. هذا الإنسان المؤمن ماذا قال؟ مهما رأيت ومهما رأيت أن الله سبحانه وتعالى أعطى الكافرين من المال وأعطاهم من العز في هذه الحياة الدنيا وأمد لهم في صحتهم وأمد لهم في أعمارهم وأمد لهم في قوتهم، أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أؤمن بالله. إذا كنت أنت ممن تكفر بالله، لكن أنا أقول لا إله إلا الله، الله هو ربي لا أشرك به أحدا. ثم قال له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يا أخي لولا، هلا إذا دخلت جنتك عند الدخول قل ما شاء الله، ما شاء الله كائن، أو الذي يشاء الله سبحانه وتعالى يكون، يشاء الله إبقاءها وإن شاء الله أبادها. ولذلك عندما تشكر الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم، لكن في العكس إذا أخذ الله شيئا أخذه أخذ عزيز مقتدر. لو قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اعترفت بأن القوة بالله، هذا الاعتراف يكون عجز من النفس وقدرة لله عز وجل. إن الذي يسر لك إعمارها ودبر لك أمرها إنما هو الله، إنما كان ذلك بمعونة الله، إنما كان ذلك بإقدار الله عز وجل. الله عز وجل، أنت ماذا تفعل؟ أنت تحرث الأرض، أنت تضع البذرة في الأرض، من الذي أنشأ فيها الحياة؟ من الذي جعلها شجرة وجعل فيها ثمرة وجعل فيها ماء عذبا؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. أنت ماذا تفعل؟ تحفر البئر، لكن الموجد للماء هو الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا رأيت أخي المؤمن شيئا فأعجبك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الحجاج عندما ينطلقون حاجين، إذا رأى شيئا من أحوال الدنيا قولوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا قلت ذلك لم يضرك وكان ذلك حافظا لك. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إذا كنت أنا الآن أقل منك مالا أقل منك ولدا، نعم، فهذا عطاء الله. الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الذكور والإناث، ويجعل الله سبحانه وتعالى من يشاء عقيما. إذا ليست العبرة أنت لم تأتي بالولد، الله هو الذي أكرمنا بالولد. فإذا كان ليست العبرة بالعدد إنما العبرة بما يكون، قد يكون الخير لك ألا يكون لك ولد، لأن الولد مجبنة مبخلة، قد لا تكون منفقا لو كان عندك الولد. تريد أن تقول أريد ولدي أن يكون بخير وأن يكون له عز وأن يكون له مال وأن يكون له أعمال وأن تكون له بساتين وأن تكون له بيوت، فتجبن عن الخير في هذه الحياة الدنيا. الله عز وجل أعطاك أو منعك، كل ذلك رحمة من الله عز وجل. لكن العبرة في الآخرة، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته. في الدنيا قد يكون ذلك، أما في الآخرة فهذا أمر محقق إن شاء الله للمؤمنين، ويرسل عليها على جنتك بسبب كفرك حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. إذن إذا رميت هذه بالصواعق بالمرامي بريح أرسلها الله عز وجل فإنها تخرب وإنها تصبح سيئة. وكذلك هذا الماء، قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، الله رب العالمين، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، تنزل في الأرض فلا تجد ماء، تحفر الآبار لا تجد ماء، تطلب الماء من السماء فلا تنزل السماء بماء. إذن أو يصبح ماؤها غورا عميقا بعيدا لا تستطيع أن تأتي به، تصبح الأرض كالحجارة الملساء لا نبات فيها لا خير فيها. إذن لماذا لا تخاف الله عز وجل؟ لكن الواقع الذي حدث، قال ربنا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن قال ربنا وأحيط بثمره، أهلكت أمواله حسب ما توقع صاحبه، حسب ما أنذره ذلك الصاحب أحاط بها الإهلاك من كل مكان، كما نقول جاء العدو من كل مكان فاستعلى على مثلا على الطرف الآخر. ماذا فعل هذا الرجل المشرك؟ قال ربنا عز وجل فأصبح يقلب كفيه ظهرا على بطن، يتلهف يتحسر. ماذا فعل؟ نعم، هو ندم ندما، تحسر بشكل كبير، ذهب كل المال، ذهب كل العز، ذهبت كل المكانة، ذهب كل الكبرياء، صارت ساقطة على عروشها. نعم، سقطت الكروم فوقها، لم يبق فيها شيء، حتى قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. تذكر موعظة أخيه، وعلم هذا الإنسان أنه أتي عليه من قبل شركه، فتمنى لو لم يكن مشركا فلم يهلك ذلك البستان. يحتمل ذلك أن تكون منه توبة وندما من الله، وندما لأن الله علمه وأراد به الخير في هذه الحياة الدنيا. وربما يقول ذلك عندما يأتي يوم القيامة، وعندما يقوم الناس لرب العالمين، يتذكر أنه لو كان مؤمنا شاكرا لله عز وجل لزاده من الخير، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ما عنده جماعة يقدرون على أن يدفعوا الإهلاك أو أن يردوا هذا المهلك عنه أو أن يأتوا له بمثل تلك الجنة، فإن الله هو القادر وحده سبحانه وتعالى، وهو الحق أن يعوض عليه لو آمن بالله تبارك وتعالى وما كان منتصرا. نعم، فلم يستطع أن ينتصر لأن الله انتقم منه. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. هنالك في ذلك المقام في تلك الحالة النصرة لله سبحانه وتعالى لا لغيره. نعم، لا فئة تنصر الكافر، إنما الأمر لله سبحانه وتعالى. لمن الأمر اليوم؟ لمن الخلق؟ لله الواحد القهار. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي أولياءه الثواب ويعطيهم خير العقبى في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن هذا الإنسان لو آمن لآمن إيمان المضطر، هذا كما وصفهم الله عز وجل الذين يركبون في السفينة فتهوج بهم الأمواج، وبعد ذلك يدعون الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. ولكن إذا ما انتقلوا إلى البر مرة أخرى كانت النتيجة أنهم يعودون إلى كفرهم وإلى عنادهم. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا رائعا فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ماذا تشبه هذه الحياة الدنيا في زهرتها، في سرعة زوالها، في هذه الصفة الغريبة التي ركبت فيها؟ لننظر إلى أنفسنا، أين الشباب؟ يمر مر السحاب، أين المال؟ جاء وذهب. أين الأولاد؟ ربيناهم فذهبوا عنا. وهكذا تجد أن هذه الدنيا يضرب الله فيها مثلا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، التف هذا النبات بعضه ببعض لكثرته لتكاثفه، نعم، حتى روي وحتى رف، فاختلط هذا النبات وصار كل نبات بعد ذلك معاكسا لأصحابه. ثم بعد ذلك قال تعالى: فأصبح هشيما، أصبح هشيما مكسورا، إذا مهجوما، تذروه الرياح، معنى تذروه إذا خرجت الرياح إليه بعد ذلك كأنما تذر هذا النبات وتطيره في الهواء، نعم، لو كأنه لم يكن. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال: وكان الله على كل شيء، من الإنشاء هو الذي أنشأ وهو الذي أفنى سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء. فلا تركنوا إلى الدنيا ولا إلى زينتها، فكما ستأتي تذهب، ولكن اجعلوها دارا، دارا إنكم في دار ممر إلى دار مقر، فماذا أعددتم لذلك المقر؟ خذوا من هذه الدنيا زاد، كما يتزود المسافر عندما يأتي إلى محطة من المحطات يأخذ منها ما يبلغ به حياته، ما يبلغ بها تلك الحياة التي يعيش فيها، ثم بعد ذلك يعلم أنه منتقل إلى الله عز وجل. فلنعمل الخيرات ولنسر على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا نغتر بالمال، فإذا جاء المال فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من المعتبرين يا رب العالمين. اللهم آمنا بك وصدقنا برسولك وآمنا بكتابك فاحشرنا مع عبادك المؤمنين يا رب العالمين. وأحسن اللهم ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.